إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الرواة الذين قد تكلم فيهم بعض العلماء وروى لهم البخاري إنكارا على البخاري كيف يروي لهؤلاء، وبينا أن الحق في أغلب من تكلمنا عنه، الحق مع من؟ الحق كان مع البخاري. جرير ابن حازم أبو الناطق الأزدي البصري روى له الجماعة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وثقه ابن معين قال ثقة، وقال أبو حاتم صدوق صالح. وصدوق صالح رحمه الله، صدوق صالح يعني يحتج به، يعني صالح الحديث، لأنه قال صدوق صالح جمع بين الاثنين بين ضبط وعدم. وأيضا وثقه العجلي، والنسائي قال ثقة، قال ابن سعد ثقة وقد اختلط في آخر عمره. قال ابن معين، يعني هذه طبعا أنا أوردتها لتبين لك الاختلاط هنا، الاختلاط طبعا الاختلاط ليس ضعفا، يعني ليس ضعفا مطلقا، لأن الاختلاط رواية المختلط إذا تنظر فيها بتقول رواية المختلط عندنا له حالتان، الحالة الأولى من روى نعرف من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، فمن روى عنه قبل الاختلاط إن كان ثقة فهو ثقة والحديث صحيح، ومن روى عنه بعد الاختلاط فهذا الذي يبين الضعف. طب في مرحلة في الوسط، مرتبة في الوسط، لا نعرف روى قبل أم بعد، هذا نتوقف فيه حتى يتبين لنا روى قبل أم بعد. هنا بعض الذين اختلطوا منهم من تغير ولم يختلط كأحمد بن سلمة، تغير بآخره، والتغير ليس كالاختلاط، أقل درجة. هنا الاختلاط في آخر العمر، اختلاط الراوي يضعف حديثا، يعني يجعله لا يضبط المسألة، فالرواية عن المختلط رواية ضعيفة بعد ثبوت الاختلاط. لكن هنا عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى حتى في جرير اختلط، نعم ثبت اختلاطه في آخر عمره، لكن ثبت أنه لم يروي عنه أحد بعد الاختلاط. إذن كل رواية جرير إذا وثقناه قلنا بأنها ثقة. وقد قال ابن مهدي، وهذه نعمة من النعائم الله جل في علاه، لما أحس أولاده، مش منظر بقى لما يبر الولد أباه، وهذا من أبر البر، أنه لا يجعله أن يجعل له لسان صدق في الآخرين بإذن رب العالمين. فقال لما أحس أولاده باختلاطه حجبوه، فلم يسمع منه أحد بعد الاختلاط. وهذا من أمتع ما يكون. إذن هو اختلاط، نعم ثبت الاختلاط، ثبت الاختلاط، لكنه قد بر أولاده به وقد حبسوه فلم يسمع أحد منه بعد الاختلاط. فإذا كل رواية جاءت عن جرير ابن حازم أنها تكون قبل الاختلاط. لما؟ لأنه جزم ابن مهدي أنه لم يسمع منه أحد بعد الاختلاط. قال التبوذجي، ما رأيت حماد بن سلمة يعظم أحدا، يعني يوقر أحدا ويبجله كجرير ابن حازم، هذه أيضا من أعظم التوثيق من حماد بن سلمة. قال حماد بن زيد قال كان أحفظنا جرير، كان أحفظنا جرير، وهذه طبعا توثيق ليس بعد توثيق، حماد بن زيد كان صائقا، فهنا لما نقول كان جرير هو أحفظنا فدلالة على التوثيق. ضعفه ابن معين في قتادة. قال أحمد كان جرير كثير الخطأ، كان جرير كثير الخطأ، حدث بأحاديث في مصر وهم فيها، حدث بأحاديث في مصر وهم فيها ولم يكن يحفظ. قال يعقوب بن شيبة هو في قتادة ضعيف. قال البخاري إطلاقا ربما يهم، ومن من الثقات لم يهم، قال ربما يهم. أخرج له البخاري عن قتادة أحاديث يسيرة ليست كثيرة، يعني هو الآن نبين لك العلة، أنه لو أخرج عن قتادة وقلنا ضعفناه في قتادة، الأحاديث التي أخرجها البخاري عن قتادة، يعني عن جرير بن حازم عن قتادة، أحاديث يسيرة جدا، ولا تركها البخاري هكذا، أتى بها بالتواتر، توبع عليها. يبقى معنى ذلك حتى لو قلنا بضعفه احنا لسه ما بينا ضعيف ولا ثقه. لو قلنا بضعفه في قتاده، الضعيف في قتاده ضعيف يحتمل، يعني محتمل ضعيف محتمل. فالضعف هنا انه لم يضبط روايه قتاده، لما ياتي متابع له يبقى اذا عندنا احتمال، الاحتمال الغالب انه لم يضبط حديث قتاده. هناك احتمال اخر اقل وارد هو ضبط حديث قتاده، فجاءتنا قرينه تثبت ان في هذا الحديث قد ضبطه. عندما ياتي متابع يقول لا، هذا الذي رواه جرير عن قتاده ليس من ضعف، ضبط هذا الحديث. ليش؟ لان المتابع بين لنا ان قد ضبط هذا الحديث جرير. لذلك البخاري ما روى له الحديث عن قتاده هكذا، لا، اتى بالمتابع الذي يثبت لنا ان جرير قد ضبط لنا هذا الحديث. يعني احتمال الضبط الوارد قد قوي عندنا بمن؟ بالمتابع، بالمتابع. قال الذهبي احد الائمه الكبار الثقات، ولولا ذكر ابن عدي له لما اوردناه. يعني ابن عدي في كتاب الكامل الضعفاء ذكره، وذكر له بعض الاحاديث التي وهم فيها وانكر عليه، لذلك ذكره الذهبي، لان ده اصل من اصول شرط من شروط الذهبي في كتاب الميزان، كل من تكل ما فيه ياتي به، واتى بالبخاري، فكل من تكل ما فيه ياتي به الامام ابن عدي. وقال الذهبي ايضا اغتفرت اوهامه بسعه ما رواه. يبقى هنا عندنا امران عند الذهبي، قد وثقه الذهبي واقر بوهمه، ثم قال وهذا الوهم يغتفر فين؟ في سعه الروايه. طبعا اصلا عندنا شعبه كان يهم، شعبه نفسه كان يهم، صحيح ولا لا؟ ويهم في الاسماء، وتغتفر ذلك في صاعقه حفظه وايضا سعه روايته. قال الحافظ بن حجر ثقه، ولكن في حديثه عن قتاده ضعف، وله اوهام اذا حدث من حفظه، له اوهام اذا حدث من حفظه. والصحيح الراجح في ذلك انه ثقه، صحيح الراجح انه ثقه، في حديثه عن قتاده ضعف، ولا يقال ضعيف في قتاده، يقال في حديثه عن قتاده ضعف، فهو ثقه. والثقه احنا كيف نهمل توثيق؟ توثيق ابي حاتم، توثيق العجلي، توثيق النسائي، عض على هؤلاء بالنوادر، توثيق ايضا حماد بن زيد وابن مهدي بين لنا حتى الاختلاط الذي خفنا منه، لان هذا الوهم ممكن يكون في الاختلاط الذي خفنا منه، لم يسمع احد عنه بعد الاختلاط. اما التصريح هنا الجرح جاء مفسرا، التصريح بضعفه في قتاده اعتبرناه، اعتبرنا ضعفه في قتاده، لكن ما قلنا باطلاق انه ضعيف في قتاده. ليش؟ لاننا قد بين لنا البخاري، البخاري الذي قال فيه ربما وهم، وهذا كلام دقيق من البخاري، يعني هو يهم، وممكن ان نقيد كلام البخاري ربما يهم ان وهمه يقع فين؟ يقع في حديثه عن قتاده. ولذلك انت ترى نقول في حديثه عن قتاده ضعف، لانه ممكن يضبط حديث قتاده، والدلاله على ذلك ان البخاري روى له بعض الاحاديث عن قتادة، وهذه لابد أن نقول ظنا بأنه قد روى عنها أحاديث، روى عن قتادة بعض الأحاديث التي توبع فيها، يعني ضبطها. يبقى إذن لا نقول مطلقا ضعيف قتادة، في حديث عن قتادة بعض الضعف. جرير بن عبد الحميد الضبي أبو عبد الله الرازي أيضا روى له الجماعة. هنا يعني قال اللالكائي أجمعوا على توثيقه، قال اللالكائي أجمعوا على توثيقه، وأيضا الخليل قال هو ثقة، أو الخليل قال ثقة، بل قال أجمعوا على توثيقه. قال ابن سعد كان ثقة يرحل إليه، هذه دلالة واضحة جدا على أنه كان رأسا في الناس، ما كان ثقة فقط، كان رأسا في الناس. جرير بن عبد الحميد الضبي قال كان ثقة يرحل إليه، أيضا وثقه العجلي، وقال أحمد ثقة، وابن معين قال ثقة، قال أبو حاتم يحتج بحديثه صدوق يحتج، وهذه طبعا هذه قوية أيضا من أبي حاتم، على أن أبي حاتم يعني متشدد في التوثيق، فإن قال يحتج بحديثه دلالة على أنه لا ينزل عن درجة الاحتجاج، فإما أن يكون ثقة عند غيره فهو عنده صدوق. قال الشاذكوني قال يدلس، قال أحمد، طبعا الشاذكوني أيضا قال العلماء فيه مغمز، هو فيه مغمز أصالة، لذلك كلامه يعني لا يثبتونه إثباتا يقدحون به الراوي. قال أحمد لم يكن بالذكي، قال البيهقي ينسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ. أما قول البهاقي يعني نسب له سوء الحفظ في آخر عمره، رده الإمام الحافظ ابن حجر وقال كيف نأخذ بكلام البهاقي وهو يتكلم أيضا بصيغة التمريض، يعني ما جزم أنه يعني قد اتهم بسوء الحفظ في آخر عمره. قال فكيف نأخذ هذا الكلام بعين الاعتبار وعندنا فحول قد وثقوه؟ اللالكائي ينقل ويقول أجمعوا على توثيق، أجمعوا على توثيقه. وأما كلام الشاذكوني فكما قلنا غير معتبر. أما كلام أحمد فليس بقطح وليس بجرح، قال أحمد ليس بالذكاء. طب إحنا أصلا في الرواية لا نحتاج للذكاء، الرواية نحتاج لإيش؟ للحفظ. الذكاء هذا للعلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاه فأداها كما سمعاه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس بفقيه. ما نحتاج لذكائه الآن، هو يعني هو يؤدي لنا ما قيل، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فإذا كلام الإمام أحمد ليس بالذكي، ما كان بالذكي خلاص ما كان بالفقيه. رجل يحمل حمام وهو نعم أحمد موثق، لكن لما يقول ليس بالذكي هذا ليس بجرح، هذا ليس بجرح للراوي. لذلك قال الإمام الذهبي قال عالم أهل الريب صدوق يحتج به في الكتب، يعني هو يقصد أنه من الثقات. قال الحافظ احتج به الجماعة ثقة صحيح الكتاب، قال ثقة صحيح الكتاب. في إيش؟ ما قلنا خلاص هذا كثير غلط قيده بأحاديثي في مصر، ما أطلق بأحاديثي في مصر، والصحيح الراجح أنه ثقة، وثقه العلماء الجلة من العلماء قد وثقوه. وكما قلنا البخاري لما يقول ربما وهم، ده تقليد، تقليد في أدلة أنه كان من الحفاظ. طيب تفضل. الجعد بن عبد الرحمن روى له البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، وثقه ابن معين، بل وثقه كثير من العلماء، جماعة من العلماء وثقوا الجعد ابن عبد الرحمن. والأزدي قال فيه نظر، وذكر الساجي في الضعفاء بقيد وبشرط، أو قل لما ذكره في الضعفاء لما ضعفه، قال لأن الإمام مالك ترك الرواية عنه، لأن الإمام مالك ترك الرواية عنه. أيضا هذه توضح لنا أيضا وتؤكد لنا المنهج الذي كنا نتكلم عنه في مسألة كتاب التعريف، لأن كتاب التعريف إن شاء الله بعد أن ننتهي من هؤلاء السبوع هتمتلئ بقى بالكلام على الأحاديث التي أخذت عن الشيخ الألباني، نبين بإنصاف ما هذه الأحاديث، لكن إحنا أرجعناها لنتدرب على كيفية الكلام على الرواة، لأن مسرح الرد والأخذ معه كان هيكون على إيش؟ على الرواة في الأسانيد. الغرض المقصود هنا الأزدي قال في نظر ذكر الساجي في الضعفاء، قال لم يروا عنه مال لذلك ضعفه. هذا منهج يأخذونه بأنه لو رأى البخاري بتوثيق، لو رأى مالك يكون توثيق، وهذا كلام ليس صحيح، بل كثير ممن رأى أو بعض الرواة روى عنهم مالك وكانوا من الضعفاء. بل أنا أقول حتى في من قيل له في قيل فيه أنه لا يحدث إلا عن ثقة كان يحدث عن الضعفاء، الشعبي عامر بن شرحيل كان من أكابر التابعين، كان يقال فيه أنه ما كان يحدث إلا عن ثقة، وحدث عن الحارس الأعور، بل هو صرح قال حدثني الحارس الأعور وأشهد الله أنه كذاب، قال حدثني الحارس الأعور وأشهد الله أنه كذاب. الغرض المقصود بأن الذي يروي عن الراوي وإن كان يروي إلا عن ثقة لا تكون بالمطلق يعني أو بالإطلاق توثيقا له. هنا قال الأزدي فيه نظر، قلنا وفي كلامه فيه نظر، في نظره نظر لأنه ضعيف، وضعيف له يؤخذ بتضعيف. أما ذكر الساجي له في الضعفاء لأن مالك لم يروي له، هذا كلام لا يصح، لأنه قد روى له من البخاري، روى له مسلم، روى له أصحاب السنن إلا ابن ماجه. فالصحيح الراجع أن نقول بأنه ليس بتضعيف له، فيبقى لنا التوثيق. لذلك وثقه أو ارتضى توثيقه الذهبي، وقال الحافظ ثقة، ارتضى توثيقه الذهبي وقال الحافظ ثقة. جعفر ابن إياس أبو بشر وثقه ابن معين، وقال العجلي ثقة، وقال أبو حاتم ثقة، والنسائي قال لا بأس به أو قال ثقة، وقال البرديجي هو من أثبت الناس في سعيد بن جبير، قال ابن عدي أرجو ألا بأس به، قال ابن عدي أرجو ألا بأس به. قال أحمد كان شعبة يضعف أحاديثه عن حبيب بن سالم، قال شعبة أنه لم يسمع من مجاهد ولا من حبيب بن سالم. طيب عامة لم يخرج البخاري ولا مسلم من حديثه عن مجاهد ولا عن حبيب بن سالم، يعني نتجنب الكلام إذا قلنا وأخذنا بعين الاعتبار أن شعبة قد ضعفه في حبيب بن سالم وضعفه في مجاهد، فهو لم يروي عن حبيب بن سالم ولا عن مجاهد في البخاري ولا في مسلم، يبقى رواية البخاري ومسلم تركت هذه القدح اللي هو بيأخذ فيه. طيب ننظر فيها، وثقه ابن معين، وثقه الأجل، أبو حاتم وثقه، النسائي وثقه. طبعا إذا وجدت أبا حاتم والنسائي فعض عليهم بالنوارث. طيب قال ابن عدي أرجو ألا بأس به، قال البرديجي هو أثبت الناس سعيد بن جبير. أما شعبة ضعفه في حبيب بن ثابت لما؟ هو ما ليست ضعيفة، لأن الإمام شعبة كان يرى التدليس حرام ويرى التدليس أخو الكذب، هو قال شعبة قال التدليس أخو الكذب، فعامة هو قال إذا وجدت رواية عن حبيب لم يسمع من حبيب، إذا وجدت رواية عن مجاهد لم يسمع من مجاهد، طب هذا ليس بتضعيف، هذا الحق أنه ليس بتضعيف على الرجل. لذلك قال الذهبي أحد الثقات، قال الحافظ بن حجر ثقة من أثبت الناس، ثقة من أثبت الناس، وهذا الراجح الصحيح فهو ثقة ولا يضعف بحال. حاتم بن إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحارثي وثقه، طبعا أيضا روى له الجماعة وثقه ابن معين والعجلي وابن سعد. قال أحمد صالح الكتاب، قال النسائي ليس به بأس، وليس به بأس يعني من النسائي توثيق ثقة. قال الدرخني قال ثقة، وابن حبان أيضا ذكره في الثقات وثقه في كتابه. أما أحمد قال زعم أن فيه غفلة، زعموا أن فيه غفلة. قال النسائي مرة ليس بالقول، وضعفه ابن المديني في حديث عن جعفر بن محمد، ضعفه في حديث عن جعفر بن محمد. عامة إذا ضعف جعفر فرواة البخاري عنه لم يروى عن جعفر شيئا إلا وقد توبه، لم يروى عن جعفر شيئا إلا وقد توبه. فإذا هذه التي تؤخذ ليست بمأخذ على البخاري، لأنه أتى به وانتقى من أحاديث التي ضبطها. طيب هل نقول ثقة أم غير ثقة؟ الذهبي قال ثقة مشهور صدوق، قال الحافظ صدوق يهم. طبعا الحافظ اعتمد كلام أحمد أنه قال زعم أن فيه غفلة، وهذه التي جرت الإمام النسائي يقول ليس بالقول. الصحيح الراجح أن نقول هو ثقة، هو ثقة يضعف في حديث عن جعفر بن محمد الصادق، هو ثقة وهذا راجح صحيح. ولذلك الذهبي قال ثقة مشهور صدوق، هو ثقة يضعف حديثه عن جعفر بن محمد الصادق، هذا الراجح الصحيح، لأننا اعتمدنا توثيق ابن معين، واعتمدنا توثيق العجلي، بل واعتمدنا توثيق أحمد، وأحمد قال صالح الكتاب. فالصحيح أنه ثقة، لكن هو في حديث عن جعفر ضعف. حبيب أبي ثابت، وهذا أنا ما أدري كيف نأتي به، حبيب أبي ثابت هذا من الثقات الأعلام عامة، هم تكلموا فيه لحديثين، يعني قال ابن القطان له أحاديث عن عطاء لا يتابع عليه، تكلموا فيه عن حديثين، حديث إيش؟ القبلة، قبل النبي صلى الله عليه وسلم أحد نسائه ثم ذهب ولم يتوضأ، وقد شرحناها على الصبور أكثر من مرة أن هذا الحديث هو حديث عن عروة، أن الثوري قال ولم يروي عن عروة، عروة بن الزبير، لكن يروي عن عروة إيش؟ المازني، وهذا كان خطأ من من؟ من الثوري، أبو داود راجعه. الصحيح أن عروة نزل، أو هشام بن عروة نزل، نزل الكوفة، وحبيب في الكوفة، فهل حبيب بن ثابت الذي هو من أوثق الناس وأعظم الناس رواية يعرف أن واحد فحل من هذا الفحول في الرواية يترك ولا يأخذ عنه، يذهب إلى الكوفة ولا ينزل في مجلسه أبدا؟ وقلنا المعاصرة إيش؟ موجودة، وطبعا حبيب قد حج وذهب إلى المدينة، فهل يذهب إلى المدينة ويترك هشام ولا يأخذ منه حديث؟ هذا كلام باطل بحال من الأحوال. الغرض المقصود حبيب بن أبي ثابت لا مأخذ عليه بحال، متفق على الاحتجاج به، هو من أوثق الناس من الثقات الأثبات. عن ابن معين قال ثقة حجة، قيل له ثبت، قال نعم ثقة حجة ثبت، كرر الدلاء أنه من أوثق الناس، حبيب بن أبي ثابت من أوثق الناس. قال الذهبي من ثقات التابعين، قال الحافظ ثقة جليل كان كثير الإرسال والتدليس، وصراحة فيها نظر، كلمة الحافظ كان كثير الإرسال والتدليس فيها نظر، لكن هو كان يرسل، كان يرسل، وهذا طبعا في فرق بعيد بين الإرسال وبين التدليس، وهذا مثل لكم، حبيب بن أبي ثابت يرسل، ما قيل فيه يدلس، قيل فيه يرسل، حديث نصه هنا كده. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على بعض الرواة، الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل.